بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل. لهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع إلا أن يشترط القبض في المجلس كربوي وسلم، وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد على 3 أيام وتحسب من العقد وقيل من التفرغ. والأظهر أنه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له، وإن كان للمشتري فله، وإن كان لهما فموقوف، فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع. ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما، كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع، وفي الإجازة أجزته وأمضيته، ووطء البائع وإعتاقه فسخ، وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح. والأصح أن هذه التصرفات من المشتري إجازة. بعد أن انتهى الشيخ من خيار الشرط، من خيار المجلس دخل في خيار الشرط، فقال: فصل. لهما ولأحدهما شرط الخيار، يعني عندما يريد كل من البائع والمشتري أن يشترط شرطا، هذا الشرط لا بد أن يوافق عليه الطرف الآخر. فإذا وافق عليه الطرف الآخر فمن الممكن أن يكون الشرط لهما، بمعنى بعتك الكتاب 100، فأنا بائع وأنت مشتري، وبعد ذلك كل اشترط على الآخر قال: ولي الخيار 3 أيام. البائع قال ولي الخيار، والمشتري قال ولي الخيار 3 أيام، أو كانوا متفقين فعقدوا ولنا الخيار 3 أيام. هذا أمر لهما أو لأحدهما. قال البائع مثلا: بعتك ولي الخيار 3 أيام. قال المشتري: اشتريت، ولم يذكر الخيار لنفسه مع موافقته ما كان من اشتراط البائع من الخيار. هذا الخيار من طرف من؟ البائع فقط. البائع باع قطعا: بعتك الكتاب 100. المشتري قال: اشتريت ولي الخيار 3 أيام، فوافق البائع. يعني لابد إذا كان الخيار من أحدهما لابد من موافقة الآخر، وإذا كان الخيار لهما فكل واحد منهما وافق للآخر على خياره، صح ذلك المبيع. إذن لابد من موافقة الآخر. أما أن أشترط أنا الخيار كبائع أو أنت المشتري والثاني المشتري أو البائع لا يوافق على هذا الخيار، فليس هذا صحيحا. أحيانا هنالك كان يسمى خيارا أو بيعا يعقب عتقا، بمعنى أنه إذا اشترى الإنسان من يعتق عليه، قلنا في دروس سابقة إن المشتري إذا اشترى أصلا له أو فرعا له، عند ذلك يصبح ذلك المشترى هذا العبد يصبح حرا بمجرد شرائه. فإذا اشترط المشتري وحده الخيار لا يصح عليه، لأنه لابد عند الشراء مباشرة يعتق عليه. أما إذا كان الخيار من قبل البائع فما زال البائع فما زالت الحاجة في حيز البائع، وله أن يختار ذلك الأمر. هل يمكن أن يكون هنالك تفاضل في الخيار؟ ما معنى هذا؟ يعني أنا كبائع أحتاج إلى مشاورة شريكي فقط لساعة، لنصف يوم، إلى انتهاء الدوام، يوم كامل، يومين، لا يشترط أن أطلب 3 أيام. فأنا أقول حقي وأنا أشترط في هذا المبيع أن يكون لي الخيار جزء فقط، جزء من اليوم، فهل يصح هذا أو يوم؟ المهم أقل من ثلاثة أيام، من ساعة إلى أقل من ثلاثة أيام إلى ثلاثة أيام لي الحق أن أفعل هذا. كذلك المشتري له الحق، يعني عندما نقول ثلاثة أيام هذه غاية المدة، فإذا اشترطوا دونها يعني من الآن إلى المساء فقط إلى صباح اليوم الثاني انتهى، هم حددوا على أنفسهم، الشارع أطلق لهم إلى ثلاثة أيام، هم قالوا لا بل إلى المساء مثلا، عند ذلك انحصر الخيار في هذا الوقت. أحيانا هل يمكن لوكيل البائع ووكيل المشتري، هذا أرسل وكيلا وهذا أرسل وكيلا، هل يشترط كل واحد منهما الخيار؟ نعم من الممكن أن يثبت الخيار للوكيل. هل يمكن أن يشترط الخيار لأجنبي؟ بمعنى آخر يعني أنا هذا الأمر، يوجد خبير في مصلحة معينة وأنا اشتريت حاجة، أنا أخذ هذه الحاجة إلى فلان، فإن وافق يعني له الخيار، عندما يقول وافقت على هذه الحاجة أخذ موافقته، فكأنني ربطت خيار نفسي بموافقة من؟ بموافقة هذا الأجنبي، هذا الخبير، كذلك الأمر يصح. أما لابد أن نفهم من هذه العبارة لهما ولأحدهما شرط الخيار، هذا وإن كان يوهم هذا الأمر أن كل واحد منهما له حق الخيار، لكن لابد من اجتماعهما عليه. صحيح أنا لا أريد خيارا لكن موافق على خياري، أنت لا تريد خيارا موافق على شرطي، إذن لابد من الموافقة في هذا الأمر. طبعا هذه الموافقة دائما في الشرع لابد لها من قيد، ما هو قيدها؟ قيدها ألا تنافي أمرا شرعيا، ألا تتعارض مع أمر شرعي. قلنا بعض البيوع فيها لابد فيها من التقابض، وهي البيوع الربوية، فلا يجوز لي أن أشتري سوارا من الذهب ولي الخيار ثلاثة أيام. لماذا؟ لأن الذهب في المبيع سواء كان المبيع ذهبا بذهب أو ذهبا بمال، عند ذلك لا يصح، لأن من شروطه إن كان ذهبا بذهب لابد من التماثل والتقابض والحلول، وإن كان ذهبا بمال لابد من التقابض والحلول، وإن افترق ذلك الآن. على كل حال في هذه الحالة وجدنا أن البيع إذا كان ربويا فإنه لا يصح فيه الخيار شرعا، فلو اشترط البائع والمشتري الخيار معنى ذلك اشترطوا شرطا مخالفا للشرع، فهل يصح هذا؟ هذا لا يصح، إلا أن يشترط القبض في المجلس كربوي وسلم، بيع السلم، أنا أريد أن أشتري منك زيتا مثلا بعد ستة أشهر، له مواصفات كيت وكيت، سمنا صوفا قطنا أرزا قمحا، له مواصفات معينة، وصفت لك هذه الحاجة بأوصاف تبعدنا عن الغرر تماما، عند ذلك يجب علي أن أدفع قيمتها في المجلس، ولا يجوز في هذه المسألة الخيار على الإطلاق. هذا معنى إلا أن يشترط القبض في المجلس. طبعا الأصل هذا الشرط إنما وضعه الشارع ولم يضعه أحدهما، فعند ذلك لا يجوز الخيار فيه لأحد، لأن أصل العقد لا يحتمل التأجيل، لا بد فيه من دفع المال في المجلس، ولا بد فيه من التقابض في المجلس. لماذا؟ وعقد الربوي أولا في أمر شرعي، مسألة ثانية فيه غرر، فإذا كان هذا الغرر يضم إليه غرر آخر وهو الخيار، وهو كذلك السلم فيه غرر لأنه سيستلم بضاعته بعد ستة أشهر، فهل يضم له غررا آخر وهو خيار الشرط؟ لذلك لا يوافق الشارع عليه. كذلك من جملة هذه المسائل التي يعني لا يجوز فيها الغرر. قالوا مثلا إذ عندما نكون في مجلس وضربنا مثال عن الحوالة، فهذه الحوالة التي كان أنا لي مع شخص مال وهذا الشخص له مع شخص آخر مال فحولني إلى ذلك الشخص، في هذه الحالة تسمى هذه حوالة. إذا تمت الألفاظ حولتك وهو قبل ورضي بذمة الآخر، عند ذلك لا يجوز أيضا في هذه المسألة الخيار. بعتك بيعا، وهذا البيع على أن يكون هذا يعني إنما وقف أو تبرع به إلى مسجد أو فيه عتق أو فيه كذا من الأشياء الضمنية، كذلك لا يصح فيه الخيار إلا أن يشترط القبض في المجلس كربوي وسلم. قال وإنما يجوز في مدة معلومة لا تزيد على 3 أيام. هذه الأيام ليس معناها أنني أعطيك الحاجة وبعد ذلك تبقى عندك 24 ساعة ثم أعيدها لك يومين ثم بعد ذلك أخذها 24 ساعة، لا، هذه الأيام الثلاثة من شرطها أن تكون متصلة. متى تبدأ؟ من لفظ بعتك، من هذا اللفظ بعتك واشتريت على أن يكون لي الخيار 3 أيام أو لنا الخيار 3 أيام، عند ذلك تبدأ من العقد ويشترط أن تكون متصلة متوالية مبتدئة من لحظة العقد. فإذا جاء بعض الناس وأراد أن يجعل العقد وجاء قال ولي الخيار 3 أيام وساعة، عند ذلك بطل كل العقد، لا نقول بطل الشرط، بطل كل العقد، لأن هذا الخيار غير صحيح، هذا شيء. والدليل على ذلك أن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يفعل أمرا مع بعض الناس، فقال أن رجلا من الأنصار كان يخدع في البيوع. ما معنى يخدع؟ أي كان إذا اشترى وجد نفسه مغبونا، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني أصل الخلابة معناه أنا لا أريد أن أغبن، لا أريد أن أخدع، لا أريد أن يعني يضحك علي في هذه المسألة. كل هذه المعاني موجودة في كلمة لا خلابة. في رواية أخرى زاد عليه الصلاة والسلام قال وأنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها 3 ليال. معنى ذلك صارت كلمة عرف، إذا قال الواحد لا خلابة دون أن يذكر لي الخيار 3 أيام، معنى هذا عرف شرعي. هذا العرف الشرعي من الممكن أن نوضحه للناس الذين لا يعرفونه، فنقول ولي الخيار 3 أيام. لذلك عندما حدث أن هنالك بيع، حدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام رجل اشترى من رجل بعيرا واشترط الخيار 4 أيام، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيع وقال الخيار 3 أيام. معنى هذا النبي عليه الصلاة والسلام مصر على ألا يتجاوز الإنسان الشرط أكثر من 3 أيام. ما يقال الآن شرط إلى شهر إلى سنة إلى سنتين، هذه مسألة ليس فيها خيار. وإنما إذا ضمن ذلك الأمر في بعض الأشياء اليوم مدروسة ودراستها أن العمل فيها يعني يستمر فترة على الأقل فترة معينة من الاستخدام. اليوم إخواننا المهندسين والكهربائيين يدركون هذا المعنى في الصناعات، فمثلا ربما ترى أبسط الأمور لمبة نيون، مثلا هذه اللمبة أحيانا تستطيع الشركة أن تكفل ذلك العمل لأقل الدرجات مثلا 100 ساعة، فربما تجد نفس الضوء تماما مثل الشركة تقول 200 ساعة 300 ساعة، وهذا يوجد فارق في الثمن. فهذه الصناعات اليوم الكفالة شيء، يعني القدرة على العمل والاستمرار شيء، ومسألة الخيار شيء آخر. فمعنى ذلك أنت إذا اشتريت حاجة وبعد ذلك حدث فيها عيب فهذا عيب من صنعها، فنعود إلى خيار العيب ولا نعود إلى خيار الشرط، فخيار الشرط لا يتجاوز 3 أيام، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطله في الشرط الفاسد وهو الزائد على 3 أيام. طبعا لأن المسألة مسألة طالت عن الأمر، أعطانا الإسلام فرصة لا بأس بها، تستشير من شئت، تجرب ذلك الأمر، وبعد ذلك تقول أنا أوافق على هذه الصفقة أم لا. قال بعد ذلك الشيخ: وتحسب من العقد، يعني تحسب هذه الأيام 3 المدة المشروطة من اللحظة التي بدأنا فيها العقد، بعتك اشتريت، طبعا ما بين الإيجاب والقبول لا يوجد فارق، كانت انتهت في الساعة، انتهى العقد 3 اليوم بعد الظهر، عندنا 3 مرات، إلى 3 في اليوم الثاني صارت يوم، في اليوم الثالث صارت يومين، في اليوم الرابع، لو جاء في الساعة الرابعة نقول انتهى الشرط تمام. وتحسب من العقد هذه المدة، لأن هذه المسألة مثل كأنه يجعل أجلا، وهذا الأجل لا بد من توقيته. أرأيت لو استأجرت بيتا إلى شهر فانتهى الشهر، ألا فلا يجب عليك أن تسلم هذا البيت؟ استأجرت سيارة، متاعا، إلى غير ذلك، كل المدن، كل العقود التي تتعلق بالآجال ننتبه لها، وينبغي علينا أن نبين هذا الأمر. وقيل تحسب، يعني قيل من التفرق، يعني هو بين العقد وما بين التفرق أمر بسيط جدا، لكن القول المعتمد في ذلك أن تحسب من العقد، قد أتفرق معه بعد لحظة، وقد أفعل معه نزهة استمر إلى المساء فكأنها زادت يوما كاملا، هذا لذلك قالوا من لحظة العقد، ولحظة العقد منضبطة، أما لحظة التفرق فهي غير منضبطة على الإطلاق. والأظهر أنه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له، وإن كان للمشتري فله، وإن كان لهما فموقوف. الآن هذا البيع طبعا لابد أن يخضع لقواعد، هذه القواعد قد تطرأ عليها بعض الاحتمالات، زيادات، نقص، أي شيء. لمن هذا البيع في هذه المدة؟ يعني المبيع، الآن اشترينا جملا، أنا بائع وأنت مشتري، فإذا كان الآن البائع قال ولي الخيار 3 أيام، لي الخيار 3 أيام، ولم يشترطه المشتري، معنى ذلك ما زال البيع لم ينتقل إلى البائع، وإن أخذه من؟ المشتري، لم ينتقل إلى المشتري، ما زال في ملك البائع. وإذا قال للمشتري، معنى ذلك قال المشتري ولي الخيار 3 أيام، انتقل البيع له وصار أيضا من ضمانه بعد ضمن هذه الأيام 3، فله حق التصرف. ما معنى هذا؟ أنت اشتريت مني بعيري واشترطت علي 3 أيام، أنا ما اشترطت عليه، هل يحق لك أن تبيعه بعد ساعة؟ نعم، لأن الخيار لك ليس لي، فأنت تستطيع أن تبيع وأن تؤجر وأن تذبح وأن تنثر وأن تقف إلى غير ذلك، لأنك اشتريته واشترطت الخيار لنفسك، ما اشترطت الخيار، أنا بائع خرج الآن عن مبيعي، أنت لك الحق أن تعيد ولك الحق أن تتصرف، فإذا تصرفت عند ذلك وافق التصرف الملك، ولم يوافق أن تكون فضوليا في هذا المبيع. واضح المسألة؟ نعم. طبعا نحن عندنا نقول إما أن يكون الخيار للبائع، أعيد المسألة، إما أن يكون الخيار للبائع أو للمشتري أو لهما، لكن لا بد بالكل 3 لا بد من موافقة الطرفين على ذلك. أنا كبائع دائما غالبا البائع لا يشترط خيار، اللهم إلا إذا كان له شريك مثلا، هذا نادر البائع أن يشترط الخيار، من يشترط الخيار؟ المشتري أحيانا، لأن المشتري البائع إنما فتح محله ومتجره من أجل أن يبيع ويتخلص من البضاعة ويربح، تحقق ذلك الأمر عنده، تحققت رغبته فباع. من الذي يشترط الخيار؟ غالبا يشترط الخيار المشتري. فالمشتري عندما اشترط الخيار والبائع لم يشترطه، فصار الآن ملك، الآن هذا الملك لمن؟ في هذه الفترة للمشتري. معنى ذلك إذا تصرف فيه أي تصرف، أخذ عقد على امرأة وجعله مهرا، يصح؟ باعه، ذبحه، وقفه هذا البعير كيفما أراد، التزم. لكن هذا التصرف أبطل الشرط، هذا التصرف أبطل، لأن التصرف في المبيع لو أراد أن يعود في المبيع صار مهر للمرأة لا يستطيع أن يعود به، ذبحه لا يستطيع أن يعود به على قيد الحياة، بادل به إلى غير ذلك من الأمور عند ذلك، لكن نقول يحق له التصرف فيه. يا أخي عندما قلنا باع، باع واشترى، هذا أخذ، هذا أخذ البضاعة وهذا دفع الثمن، لكن قال لي الخيار ثلاثة أيام، له الحق في هذه الأيام الثلاثة أن يعيد المبيع وأن يأخذ الثمن، هذا ما سواء دفع ما دفع. إذا المسألة تقبل التأجيل قد يكون الدفع إلى شهر، مشكلة ليست مشكلة، الدفع قائم في ذمته مادي وحده. الآن نتكلم عن المبيع، التصرف في المبيع في مدة الخيار للمشتري جائز أم لا؟ جائز. ويعتبر ذلك إسقاط للشرط أم لا؟ يعتبر إسقاطا للشرط. أسقط شرطة، هو كان له المسألة، هل أعطيناه شيء يؤكل نيح مثلا، فأكله، أتلفه، أعطيناه إبريق كسره من زجاج، اتلاف هذا، أعطيناه متر خشب فصله، أعطيناه حديد جعله بابا، أعطيناه قماش لو الخيار جعله ثوبا، كل هذا ممكن في الأيام الثلاثة التي كل من تصرف في هذا المبيع وكان شرط الخيار له فقط عند ذلك له حق أن يتصرف. قال نحن نقول والأظهر أنه إن كان الخيار للبائع فملك المبيع له. في أي لحظة يقول البائع يا أخي أنا بطلت البيع أجب لي البضاعة، نحو له الحق، لا يحق للمشتري هنا أن يتصرف. وإن كان للمشتري فله، لا يصح للبائع أن يتصرف. وإن كان لهما كل واحد منهما يحق له أن يقول بعد، يعني كل واحد منهما يعيد، هذا موقوف. إذا انتهت الأيام الثلاثة، بعد الأيام الثلاثة كل واحد منهما إذا تم البيع صار يتصرف المشتري، وإذا لم يتم تصرف البائع، هذا معنى موقوف. طبعا نحن بنقول له أنا إذا معنى ذلك يقطع الخيار، مو كان لهما فقال أنا أبطلت الخيار، معنى ذلك أبطلت الخيار، يعني إذا كان بائع معنى ذلك عندما سلطه الشارع على ذلك الأمر فبع. وإن كان لهما فموقوف. مسألة الضمان ستأتي معنا بعد قليل، يعني كيف يمكن الضمان؟ قد يموت هذا الشيء، إذا كان فيه روح قد يموت، على من ننتظر؟ هو بشكل عام كما كررنا كثيرا الضمان قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. نعم. وإن كان لهما فموقوف، هذا يعني كل واحد منهما، هل يستطيع البائع أن يقول الآن هو صار ملكا للمشتري؟ لا يستطيع، لأن كمان المشتري لا يستطيع أن يقول هذا ملك لي بل هو ملك للبائع. إذن كل واحد منهما كأننا أوقفنا الثمن والمثمن في هذه الفترة حتى يتم مسألة الموافقة. فإن تم البيع، يعني انتهت الأيام الثلاثة إن كانت لواحد منهما أو لهما، معنى ذلك ولم يعترض أحدهما على البيع، نقول إن البيع تم. فإن تم البيع بان أنه للمشتري، يعني لما تم البيع، هو ما هو البيع؟ هو انتقال الحاجة من البائع إلى المشتري. فلما تم البيع استقرها المبيع عند المشتري وصار ملكا للمشتري، والثمن صار ملكا لمن؟ للبائع. فإن تم البيع بان أنه للمشتري، لكن من أي وقت؟ من حين العقد. لماذا قلنا من حين العقد؟ اشترى دجاجة، فأكلت هذه الدجاجة مثلا مدا من القمح وأعطت من البيض 4-5 بيضات بالفترة من 3 أيام، هذا المد على من وهذا البيض لمن؟ فما بان من حيث العقد اشترى دجاجة، هذه الدجاجة التي اشتراها وانتهى الأمر بالنسبة إليه أنه وافق على شرائها وانتهت مدة العقد، كل ما كان من مصاريف عليها عليه وكل ما كان من إنتاج منها له، بان من حين العقد، يعني كل بيضة باضطة من بعد العقد مباشرة وتم البيع فهي للمشتري، وكل حبة قمح أكلتها فهي على المشتري أيضا. لماذا؟ لأن الآن بان أنه للمشتري من حين العقد. أما إذا لم يتم البيع قال المشتري والذي له الخيار أنا لا أريده، أبطلت هذا البيع، وله الخيار 3 أيام، بالساعة 71 أو 72 ساعة قال أبطلت هذا البيع. الآن كل ما حدث من زيادات وكل ما حدث من نقص على من؟ على، لأنه أصل المبيع لمن؟ للبائع، بقي له وإلا فللبائع. ما قلنا موقوف. الآن هذه المسألة سلم أم لم يسلم؟ إذا سلم التسليم بعد التسليم صار من ضمان المشتري، قبل ما خلص تسليم، مجرد ما تم التسليم، التسليم قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. عندنا الحد الفاصل ما هو؟ التسليم. العقد ما في خلاف عليه، تم العقد، بلا عقد ما بيصير تسليم. العقد أولا، التسليم ثانيا. إذا تم التسليم فالخيار، إذا كان قبل المبيع قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. لأنه الطبيعي والله إذا كانت الآن كل واحد منهما يريد أن يهرب فيجعل المسألة على الآخر إذا حدث شيء في هذه الأيام الثلاثة، عند ذلك نقول في هذه الأيام الثلاثة. لذلك لا، في أحد إخواننا شيء جميل يعني جدا بيصلي معنا، ما أدري هنا أم لا، خرج ليشتري سيارة، وعندما اشترى السيارة أعجبته تماما، فقالوا له اركبها من أجل أن نفعل العقد، أين في نطلع من حجر أسود لحرستا، قصة واقعية ما صار لها يعني أشهر. فقال أنا، هو طالب علم، قال أنا اشتريتها لكنني لم أدفع الثمن، فكل حاجة أنا أعجبتني لكنني لم أدفع الثمن، ما أجريت العقد بيني وبين صاحبها، أنتم وكلاء ولا يحق لكم أن تبيعوا، وأنتم ستأخذونني إلى صاحب هذه السيارة لأجري العقد بيني وبينه، حاجة لا أشتريها لا أركبها. يا أخي ما في ما مشكلة، لا اركبها من هون فقط. قال له لا. فأخذ أجرة سيارة أجرة وركب وانتقل من هذه المنطقة إلى المنطقة الثانية، وهم أخذوا السيارة ونقلوا، حتى ركوب فيها ما أحب أن يركب، لا ركوب فيها لا قيادة ولا تمثيل. في الطريق كانت أمامهم سيارة فيها غنم، قفز كبش من الغنم على ظهر هذه السيارة فثقبت السيارة وهي جديدة، خاست السيارة أكثر من 200,000 ليرة سوري، هذه الجديدة نزلت قيمتها مباشرة. عندما وصل كبش عم ينط من 5 أمتار وبرجليه، وبتعرف حوافره نزل بال... نعم طبشت السيارة. قال عندما شرحوا لي صاحب الشركة أبدا ما رضي أن يستلمها أبدا، ولا أعطي ولا حمل مفتاح، قالوا عينها فقط، عندما عين وجاء بسيارة خاصة يعني من أجل أن يجري العقد. بعد العقد هو كرر كثيرا أنه لا يستلم ولا يضع يده عليها حتى يتم العقد. أخي حاول من رعيك فيها 50, 100, 200، أنا لا أريدها. هذا شوف طالب العلم عندما يفكر أنه لا يأخذ حاجة إلا بعد أن يأخذها تماما، عند ذلك ما استلم الضمان قبل المبيع من ضمان مين؟ من ضمان البائع. نصف ساعة فقط مشوار الطريق إلى البائع، أنا لا أشتري، لو لبسها ركبها وعد صار الآن مستلم، صار مستلم، صار ضامنا، صار ضامن. فالمشكلة هذا هنا، إذا كان قال له وكيله استلم السيارة معنى ذلك صار استلام، بعد الاستلام صار الضمان بعد الاستلام من ضمان مين؟ المشتري. مسألة يعني تحدث، واحد يتكلم، أنا أعطيكم مسألة حدثت وعندما حدثت بها يعني الشخص يصلي معنا وهذا ما حدث تمام. فإن تم المبيع بان بأنه للمشتري من حين العقد، وإلا فللبائع، ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما. أخي أنا ما بدي هالسيارة، هك بالعامية أنا هالسيارة ما بديها، خلاص ما لي خيار ثلاثة أيام، جيتك قبل ثلاثة أيام وقلت لك أخي الله يبارك لو أبحث عن زبون غيري، فسخت البيعة، رفعت البيعة، استرجعت المبيع، كل ذلك، كل كلمة تدل على الفسخ هذا يدل، يعني هذه أشياء عامة. نعم، رددت الثمن، أعطيني رسمالي، إلى غير ذلك، أتلف العقود، أخي التي بيننا جعلنا عقود أتلفها، إلى غير ذلك من الأمور التي تدل. المهم أن يفهم الطرفان على بعضهما صريحا أو كناية أن الأمر قد التغى من هذا البيت. والأحسن في هذه الأمور التصريح، يا أخي أنت أعطيتني خيار ثلاثة أيام فأنا استرجعت وأنا لا أستطيع الآن أن أشتريها لسبب من الأسباب، فكرت أن المصلحة بعدم الشراء. قال وفي الإجازة أجزته وأمضيته، يعني قال في الإجازة خلصوا ثلاثة أيام طبيعي، قال أجزت البيعة أمضيت البيعة. طيب في عندنا بعض الأشياء، لو كان هذا المبيع يؤكل ماذا قلنا؟ سلط الناس عليه فأكلوه، يوقف، أوقفه، تصرف كانت أمة يمكن للسيد أن يطأها وطئها، ماذا يعتبر؟ تصرف. نعم، الاعتاق تصرف، الوقف تصرف، البيع تصرف، الإجارة تصرف، التزويج تصرف، كل ذلك. لذلك أي حادث حدث لذلك قال وفي الإجازة أجزته وأمضيته، ووطء البائع وإعتاقه فسخ. إذا كان البائع قد وطئ معنى ذلك كانت غير موطوءة، معنى ذلك ما كان الخيار له، معنى ذلك أنا بطلت المسألة، كن وتصرف فيه وكن أصل ملكه، وكان مسألة قبل التسليم، معنى ذلك أنه أتلفه، فلذلك يعتبر فسخ. وكذا بيعه، يعني باعه لشخص آخر، ما لي خيار ثلاثة أيام، من الممكن باعه بعشرة، جاءه زبون بخمسة وعشرين مبيع وخيار له، عيب؟ لا، أنت أيها المشتري رضيت في مسألة الخيار أن يشترطه البائع وهو اختار عدم اللزوم، فأنت إذا اشتريت اشتري قطعا، وإذا أردت أن تختار لنفسك فاختار أنت كمشتري، اختار يعني اجعل العقد لصالحك، فالإسلام سلطك على كل هذا الأمر. وإجارته كذلك، البائع أجر، اشترينا بيت رحنا عند الشخص قال له الخيار ثلاثة أيام، وجدنا أنه أجره سنة بقيمته، أيهما أفضل له في هذه الحالة؟ بعد سنة سيعود إليه، يحدث هذا. وتزويجه في الأصح، يعني لو كان جارية، والأصح أن هذه التصرفات من المشتري إجازة، لو كان المشتري الذي اشتراها وكان الخيار له وتصرف هذه التصرفات كذلك إجازة على مسألة البيع، وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا. أنا عندي كتاب، هذا الكتاب أمام المنهاج، بعتك واشترطت لي الخيار ثلاثة أيام، يا أبو راتب عندك كتاب المنهاج؟ نعم، هذا كتاب المنهاج، عرضته علي، هل معنى ذلك فسخته عنك؟ لا، لسه ما صار شيء. فربما يتم من وراء العرض بيع، هذا البيع هو الذي فيه فسخ، أصل العرض لا يوجد فسخ فيه، ولا إجازة من المشتري، والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري. طبعا ما أجاز المشتري له أن يتصرف في ذلك الأمر. ثم قال بعد ذلك فصل للمشتري الخيار بظهور عيب قديم. انتهينا من خيار الشر، ولو أردنا أن نتوسع فيه توسع كبير جدا، لكن إن شاء الله أوفينا حقه كما نحتاج. بقي عندنا خيار العيب، وجد عيبا في المبيع فماذا يفعل؟ وجد عيبا في الثمن فماذا يفعل؟ احتمال يكون في الثمن، واحتمال أن يكون في المثمن، فإن الله سبحانه وتعالى سلطنا على خيار العيب أيضا كما أمرنا أن يجوز لنا أن نأخذ خيارا للشرط أو خيار للمجلس، كذلك هنالك خيار للعين. سيكون بحثنا في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.